بعد ان كانت امه يخرج رجلها اين نحن من لؤلؤ العادلين لؤلؤ العادلين ذلك الرجل الذي سمح بمئة سارق خرجوا من فرنسا وعبروا البحر يريدون ان يلزموا الكعبه فقال لؤلؤ شانكم تأني بهم دعوهم فتأني بهم ايتوني بمئة قيد ايتوني بمئة قيد مئة كتاب ثم خرج واحدة حتى اتاهم على الساحل فكثفهم وربط المئة في زين حصانه ثم جرهم ودخل بهم بلاد المسلمين اين نحن من ابي عبد الله احمد اسر الماري شيخ البخاري الذي يوم خرج في سريه اعطوه سيفا قال والله لا اقاتل اليوم بسيف فخلع عمود خيمه مفطاق خيمه عمود خيمه وقال والله لاقتلن بهذا العمود اليوم الفا فخرج به فقتل الفا من هؤلاء القمم الى رجال يعيشون بالله مسافة هائلة بون شهدى يذهل العقل يغير النفوس يقول الانسان حين ذاك هل هذا ممكن؟ ممكن ان تكون هذه الامة في تلك القمة ثم تنزل الى هذا الحضيض لولا انه واضح لما صدقه عقله والسؤال الدائم لماذا؟ وما السبب؟ ودائما نعود فنقول ان السبب يا اخوتي ليس خارجيا عنا اطلاقا ولا بعيدا عن انفسنا ان مكمن الخطا واخذ الداء في تكوين شباب المسلمين انفسهم مكمن الخطر واصل الداء في اصل تربيه شباب المسلمين على ما ربوا وعلى وماذا علموا والى ما وجهوا ما هي طاقاتهم قدراتهم امالهم احلامهم رغباتهم اهواؤهم ان تنظر الى هؤلاء الشباب اليوم تعرف وللاسف الشديد واعذروني وسامحوني وان اخطات في حقكم فانه ينبغي ان نضع ايدينا على المرض على الجرح الناجس ان جرح المسلمين اليوم يحتاج الى مصرف جراح الناس ولكنه يحمل بين جنباته قلب ام رؤوف الحنون فاذكروني اذا قلت ان معظم شباب المسلمين اليوم يتسم بالسطحيه والتفاهه في التفكير وفي الامال وفي الاهداف وفي الاحلام وفي الاعمال وهذا مأمن الخطر ان اي ذنب يصيب الانسان من خارجه ويناله من غيره سهل ازالته ويسير علاجه اما اذا انبثق الذل من القلب ونبع من النفس فهذا هو الداء الزويج والموت الخطير هذا هو الداء ان عصب تكوين شخصيه المسلمين في هذا العصر اصل التكوين يحتاج الى تقويم اصل التربيه يحتاج الى تعديل اصل الاعداد يحتاج الى تغيير لابد من اصلاح من الاول اعاده التغيير اعاده صياغه وصناعه التقويم المسلمه صنع الله موسى فقال ولتصنع على عين وصنع الله النبي محمد فقال فانك باعيننا قال الم يجدك يتيما فاوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى نحن جميعا بحاجه وللاسف الشديد ان تهد كل جاهلياتنا وتعاد صياغه شخصياتنا على نمط جديد وهذا الامر يحتاج الى وقت وجهد يحتاج الى وقت وجهد. ان تلك المسافه الهائله بين القمه السابقه والحضيض الذي يعيش فيه المسلمون اليوم الذي لم تتبنى امه على ظهر الارض الى هذا التدني الذي تعيشه الامه وانت تمنحه هذه الايام في ميثاق صريح يلزم الاناث بالدرائب الصغيره. حين ترى هذا التدني تقول ان هذه الامه تحتاج الى رجال مره اخرى. رجال وهؤلاء الرجال بين القمة والحضيض تلك المسافة تحتاج إلى وقت لرد الأمة إلى صوابها وإلى جهد وصبر وكل أمل. ولكن كثير من الشباب لا يتحمل تلك الصياغة. يقول بعد هذه المدة المديدة من العمر بعد هذا الطول من اللحية بعد هذه المدة من الانفصال أعود فأصنع من جديد. وهنا لابد من وضع حاجة. نقول أن الحمد دائما أطلبه في كلمتين: لئن كنا قد بؤنا بحار عدم التمكين وقلب الحسنى وضياع الأقصى فإننا ينبغي ألا نسمع إلى هذا العار أيضا عار الرضا بذلك. إذا كان قد نالنا عار عدم التمكين وضياع فلسطين وضياع الحسنى فإننا ينبغي ألا نسمع إلى هذا العار أيضا عار الرضا بل ينبغي ألا نرضى. وعدم الرضا ليس كلاما وانما هو ان نتحرك حركه تنبئ باننا غير راضين عن هذا الوضع في انفسنا في زواج انفسنا كما اتفقنا ان العله من عند انفسنا. اولما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم وقل هو من عند انفسكم. نعم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فنحن نحتاج الى تعديل وهذا التعديل ان لم نطقه نحن لكبر سننا وشحن قلوبنا برواسب الجاهليه وكثره انشغالاتنا فلا نرضى بهذا. والحد الوحيد ان نربي على غير ما ربينا اولادنا. هذا اخر ما رحم الله به ان نعود فنربي وزيرا اخر غير وزيرنا اولادنا نتبناهم ننظر اليهم. ان الذي ينظر الى كبر القوى ومن حدث انك ترى تعال لننظر الى رجل من خاصه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك ذاك الصحابي الجليل راوية الإسلام الذي رأى بعينه 300 ولد من أولاده يجاهدون في سبيل الله. هو الذي قتل من أولاده 87 ولدا في غزوة. قتل 87 ولد في غزوة. أنس بن مالك لما كانت هذه الشخصية الفزة؟ لما كانت؟ لانه ربي من اول يوم على الاسلام. يذكر الذهبي صاحب السير ان ام سليم هذه هي ام انس بن مالك رميكة ام انس بن مالك اسلمت قبل زوجها مالك وولدت انسا فكانت تقول لأنس وهو رضيع: يا بني قل لا إله إلا الله. يا بني قل أشهد أن محمدا رسول الله. وهو يرضع في صوره. وظلت تلقنه الكلمات حتى كانت أول كلمة نطق بها لسانه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان أبوه يقول لها: لا تحزني علي ولدي. كان أبوه يقول لها: لا تحزني علي ولدي. فتقول: نعم انا لا افرده ولكن اصلحه، انا اعده لامر، انا اعده لامر لصحبة النبي محمد. نعم اننا الان نربي اولادنا على التسليم، اننا حين نصل ونرمي بعض الشباب الشباب لانهم ربوا على ذلك من اول يوم، ان الطفل يبكي على العذر. ورحم الله الربيع بن حسين لما قالت له ابنته ابنتك 3 سنين أو 4 سنين يا ابا اذهب العب، فقال يا بني كوني خزرا. تقول فيه 4 سنين يا ابا اذهب العب، فيقول يا بني قولي خيرا، اني ما وجدت الله ذكر اللعب في كتابي الا مذموما. ان كنت تقول له اروح العب، يقول لها يا بنتي ربنا ذم اللعب في القران، ازاي اقول لك روح العب؟ يا بني قولي خيرا. على هذا يربى الاطفال، اننا نحتاج ان نربي اطفالنا تربيه السادة القادة، لا تربية العلم، لا تربية العلم. نعم لما رأى رجل معاوية ابن ابي سفيان في حجر امه ولمح فيه نوازخ الزكاة، قال ان عاش هذا الغلام ليسودن قومه، سيسود قومه. قالت امه التي تربيه، سكلته ان لم يسد الا قومه، انت يموت احسن اذا كان حيسود قومه بس، انا اربيه لكي يسود العالم. من مكن ولده شيئا كهذا؟ نعم ام سليم لما ربت رميزه، لما ربت انا على هذا، لما كبر وبلغ 103 من السنين كان يقول رحم الله امي لقد احسنت ولايتي، رحم الله امي لقد احسنت ولايتي. لذا اخوتها نحن بحاجة الى ان نربي اولادنا. كيف نربي اولادنا؟ انظر الى هذه النماذج التي ذكرتها لك، انظر الى هذه التي ربت انا. هل بنت عزة هي التي ربت معاوية؟ لذا كان معاوية اذا افتخر يقول انا الذي ربتني هل، يفتخر انا الذي ربتني هل. سبحان الله، فأول تربيتك لولدك أن تحسن اختيار أمه. وهل يرتدى لأطفال جمال إذا اتضعن ثديا ناقصات؟ أتبتغي لطفلك أن يكمل وأمه ناقصة؟ لا يمكن، لابد أن تحسن الاختيار أولا. فاظهر بذات الدين ترب جلالك، تفوز بامرأة ذات دين تملأ بيتك دينا وتربي ولدك على الدين، فإذا حملت قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، يتقبلها ربها بقبول حسن وينبتهم نباتا حسنا. نعم اننا بحاجة الى استثارة هذه المعاني في افئدتنا. نعم نحسن اختيار الام امامك، لاننا اصحاب قضية. يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، انتم اصحاب قضية، انتم مسؤولون عن ديني. لا اتزوج لشهوة، ولا اتزوج لغاية، ولا اتزوج لمرض، ولا اتزوج لبيت، ولا اتزوج لراحة، انما اتزوج لصناعة حصن من حصون الاسلام، لبناء بيت يكون منارة للدين، لإقامة اولاد يرفعون راية لا اله الا الله. نعم من اجل هذا نفسه، ومن اجل هذا نعيش، نعيش لتلك القضية. قضية التمكين دين الله التي تدور عن أذهان كل المسلمين في هذه الأيام. نعم كثيرا ما قالوا. فأقول له أين موضع الإسلام من خريطة اهتماماتك؟ خريطة اهتمامات، بنود المسؤوليات، ميزانية العام والشهر والأسبوع الذي تضعها، أين الإسلام؟ ضع يدي على الإسلام عندك، أين الإسلام؟ أين الإسلام عندك؟ أين الإسلام في قلبك؟ إنك حين تنجب أطفال تنجبهم لماذا؟ لماذا؟ بعد أن عرفنا تتزوج لماذا؟ تنجب أطفال لماذا؟ نجات الخلق أسيدها بسرعة. أولها أنك تنجب أطفالا لرب راية الإسلام. لرب راية الإسلام. فهلك أنت تنجب أطفالا بل تجامع أمه أصلا لإخراج طفل يرفع راية الإسلام. يكون في قلبك ويدور في خلقك أن هذا الطفل سيكون أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، قائد المجاهدين. نعم تنجب طفل يعيد عزة الإسلام. وألما أنني خبت فأريد أن أعوض ذلك في بعض الأحوال. فبهذه النية يوم يخرج الطفل تصنع السنة، فيكون أول كلمة يسمعها حين يخرج من الدنيا الله أكبر. ليس كلمة مزوفة خارقة في معناها ومسؤولية، بل إنك يوم وضعت نصفك كانت إمكانيتك أن يحذف هذا الولد الله أكبر. فحين تقولها حين تقولها في أذنك هذا الولد يحملها ويصل عليها بهذه النية تصدق. صدق. نعم إن امرأة عمران لما قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا تتقبل مني، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها يا ربي أنا كنت أريد ولدا يرفع راية ويحمل سلاحا ويقود أمه. فجاءت أنثى وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك سبحان الله ذريتها. إذا كنت قد وهبتيها للمحراب فمن أين تأتي الذرية؟ معلوم أنها لا تتزوج. وعلنا أنها وصف لله، ولكن لنية هذه الأم الطيبة رزقها الله الولد بغير تأويل. يا سبحان الله. نعم النيات تعمل عملها. زكريا ما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق طاقة له إلى الولد. يريد ليس هذه المرأة صالحة، يريد ولدا صالحا. كثير من الناس حين يرى الأولاد يتشاغبون ويلعبون ويضحكون ويمرحون ويضربون ويسرون ويبردعون ويلعبون يذوق نفسه إلى الولد، يريد أولاد يلعبون. لكن هؤلاء كانوا يذوقون إلى ولد يحمل الدين ويقود المسلمين. لما رأى عندها الرزق فقال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بغير حساب. هنالك لما تركها دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. اسمع دعاءك. قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نعم حين دعا هذا الدعاء يخاف، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. يصلي يعني يدعو روح الشيخ رفع يديه للدعاء يقول قولي من لدنك ولي ذرية طيبة فسرته الملائكة إن الله يبشرك بيحيى. اسمع اسمع الإعطاء بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سبحان الله لا حرج على فضل الله. هو الجواد الكريم يصب ولي يرث النبوة فيعطيه الله كل هذه السنة وحنانا من لدنه وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ما اسعدنا يوم تسوء نوايانا ما اشقانا يوم تفوتنا نية صالحة في عمل. وما اسعدنا وازكانا واعلانا وارفعنا حين ننوي نية صالحة. هذا الرجل بنية ذهب نية فاعطي كل ما سمع كل ما سمع مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا تقيا. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سبحان الله كل هذا الجمع في شخص لا يمكن ان يجمعه في شخص الا الله. اهد الله ولدي ولكن كما قال الله انك لا تهدي من احببت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. مسجده يغصب الاخوه وابنه مع الصيع في الشوارع ويكاد يموت كمدا وحزنا يريد له هدايه فيخدم له اختا ملتزمه ويعقد له عنها ويحد له السكره ويوم البناء يخرج الولد فيتزوج براسه ويسير في رأس المقامرين الدعار الكبرى ويتفكر قلب الامر فتحكي لي زوجته انه كان لا ينام يخرج في جوف الليل الى البلكونه فيصلي فيها فتقول له زوجته الا تدخل فيقول اصلي هنا حتى يراني ربي. وفي ليله لما اشتد فرقه وابنه كل مدى يزداد بعدا حتى سمع ان هذا الابن يتجر في المخدرات ساعتها لم يصب الاب صبرا فرمى بنفسه من البلكونه نعوذ بالله من سوء الخلق. اللهم انا نعوذ بك من شر اولادنا كان يحلم بابن على سته سنوات ولد فلما جاء الولد كان سببا في سوء خاتمه الابد انا لله وانا اليه راجعون. لذا من هنا فتح قول الله تعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء حكيما. اهم شيء التعقيق انه عليم قدير انه عليم بما يصلح عباده قدير على ان يعطيهم ما شاء عليم في قدرته قدير في عيبه فلذلك تغفى اعطيت اناثا تكون الحمد لله اعطيت ذكورا تكون الحمد لله زوجت تكون الحمد لله لم تعط شيئا ابدا فقل الحمد لله. هذا هو الحق انك لا تدري اين الخير لا تدري اين الخير والله يعلم وانتم لا تعلمون، لكن صلاح الابناء ينبع اصلا من حسن النيه في الارض، من حسن النيه في الارض. نسال الله ان يرزقنا حسن النيه. المقصود بالختام ان الامر الثاني ولد صالح، حين يكون صالحا يكون نعمه نعمه. قال تعالى: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفلا ورزقكم من الطيبات تعدها الله نعمة فيقول: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نعمة. قال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعلمنا يا رب. المقصود ان هذا الشكل قد يكون نعمة اذا كان صالحا. الحديث في السنن واسناده سلفي صحيح ان شاء الله. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يؤتى للرجل يوم القيامه، يؤتى للرجل يوم القيامه فيجد في ميزه فيرفع في الجنه درجات، يؤتى للرجل يوم القيامه فيرفعه الله في الجنه درجات، فيقول يا ولا يبلغه عملي فيقول الله باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. او ولد صالح يدعو لك: اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين يا رب. نعم الختاة ولد صالح نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. فان تنوي قبل ان تبني بزوجتك انك تريد اولادا لرفع رايه الاسلام، تريد اولادا لتنتفع بدعائهم الصالحه. نيه ثالثه انك تبتغي بزياده الاولاد قره عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تزوج الوزير الولود فاني مبال بكم الامم يوم القيامه صلى الله عليه واله وسلم. والحديث وان كان في اسناده ضعف لكن تشهد له الاحاديث الصحيحه. فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه واله وسلم: ياتي الرجل النبي يوم القيامه ومعه الرجل، وياتي النبي ومعه الرجلان، وياتي النبي ومعه الرهط، وياتي النبي وليس معه احد. ثم انظر في الافق فاجد سوادا فأقول: هذه أمتي. فيقال: هذه أمتي. انظر عن يمينك فانظر فأجد سوادا عظيما يسد الأفق. قال: انظر عن يسارك فانظر فأجد سوادا عظيما يسد الأفق. يقال: انظر خلفك فانظر فأجد سوادا عظيما يسد الأفق. فيقال: هذه أمتي. اللهم جد أمة النبي محمد. نعم. فأنت حين تنجب ذرية صالحة، حين تلقى النبي محمد على حوضه صلى الله عليه وسلم ومعك 20 ولدا وبنتا، هؤلاء أولادك، يسعد بك النبي محمد ويفخر بك. فهذه نية الصالحة، أنك تنجب لزيادة هذه الأمة، لقيادة هذه الأمة، لريادة هذه الأمة. اللهم ارزق المسلمين والمسلمات ذرية صالحة، وانبتهم نباتا حسنا، واجعلهم رافعين لراية الإسلام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. أثني عليه الخير كله، أذكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يذكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحبتي في الله، إن إنجاب الذرية لا ينبغي أن تفوت في النية، ينبغي أن يبتدئ بنية صالحة حتى يصلح الله لك هؤلاء الأولاد. نية صالحة رابعة أنك تبتغي بإنجاب الذرية، أنك تبتغي بإنجاب الذرية أن تنجب بنات، أن تنجب بنات يكن لك ذكرا من النار. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من عال من هذه الجوارح ثلاث فأحسن تربية أن كن له حجابا من النار. والحديث صحيح. فقال رجل وقال: يا رسول الله واثنتين؟ قال: واثنتين. قال رجل: ولو قلنا واحدة لقال وواحدة، ولكن لم يقل فلم يقل. صلى الله على النبي محمد: يا هنيئا لك يا من تحسن تربية البنات. ختار من الله. وقد تكون البنات جسرا من النار. إذا أنجبت بنتا فأصبحتها في الشارع متبرجة، فانظر كل من هر ودب إلى زينتها، فكل من نظر إليها، العين تزني وزناها النظر، كل من ينظر إليها تكتب عليه زينة، وعليها مثلها، من دعا إلى ضلال أذان عليه من الإثم مثل آذان الشجعة، وعلى أبيها مثلها. أوليها إن كان زوجها أو أبوها. ليسها. تكتب عليك جنة وأنت تجلس في البيت أنت تتبع حرام. لأنك أصبحت بنتك يزني هي الناس بأعينهم. بالنظر إليها يعني. نعم قد تكون عندي شيء ذكرا لك إلى النار. تأتي يوم القيامة فتتعلق برقبتك وتقول: يا رب لم يأمرني، لم يعلمني، لم يوجهني، لم يطردني، لم يمنعني من الخروج والصفح والاسواق، فخذ لي حقي منه يا رب. فيقول الله: خذ لي بيده وادخل النار. نعم هذه الزوج قد تكون حجاب من النار وقد تكون جسرا من النار. حجاب من النار اذا كنت كما وصف النبي احسن تربيه عنا. ان الله لن يسالك عن الشهاده التي حصلها ولدك. لن يكون لك الله ابنك حصل بكالوريوس ولا اعداديوس. لا، وانما سيسالك هل علمته شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يقول علي بن ابي طالب والحديث صحيحا اليه موقوفا ويرفع، ولكن في ربه كلام يقول علي: يعني اجذبوهم وعلموهم، اجذبوهم وعلموهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا ترفع عنهم، يعني عن اولادك، ولا ترفع عنهم عطاك ابدا وخفهم في الله. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، واللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم استر عورات بناتنا ونساء المسلمين. نعم ان البنت اذا احسنت تربيتها كانت سترا لك ومنها حتى تسلمها الى زوجها وليها الاخر. والاحسان الى البنات بأن تحجبها عن الرجال منذ نعومة أطفالها. قال صلى الله عليه وسلم: من أولاد والبنات الأشقاء، الإخوة الأشقاء. قال: مروا أولادكم بالصلاة بالسبع واضربوهم عليها العدل وفرقوا بينهم، فرقوا بينهم، وفرقوا بينهم في المضاجع. من 10 سنين يفرق بين الولد والبنت والمضاجع، البنت الاوضه والولد اوضه. نعم، دول ما فيش لهم مرض في الاثنين، اوضه لامهم واوضه هي امها. اوضه انت والصبيان واوضه الطفل والبنات. وان اردت حاجتك فهذا امر اخر في وقت اخر بطريقه اخرى. لن تعلم، لكن المخطوط فرقوا بينهم. فرقوا بينهم في المضاجع. هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. فاول تربيه للبنت، وهذا سيأتي معنا بنتيجة تخطيط في تربية الأولاد في الإسلام إن شاء الله عز وجل، لأن أولادنا بحاجة إلى أن نربيهم. أول تربية للبنت الفصل الكامل بين الولد والبنت، بين الولد والبنت. وإنما ينخر من ينخر في الأسر وفي النساء بإجابة هذه الحوادث بين الرجال والنساء. نسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا وعورات المسلمين. نعم إخوتي، هذه نية رابعة بعدما ذكرنا الأولى إنجاب أولادهم لرعاية الإسلام، والثانية طلب الولد الصالح، طلب دعوة الولد الصالح. الثالثة قرة عين للأب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة كانت قرة عين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرابعة إنجاب البنات ليكن سترا من النار. أما الخامسة والأخيرة وبها نختم، أن ترجو بإنجاب الأولاد أن يموتوا صغارا فتنالك سعادهم فتدخل الجنة. هي جميلة جميلة أنك تنجو الأولاد ليموتوا صغارا فتصبر وتحتسب. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم: يؤتى باطفال المسلمين الذين ماتوا دون البلوغ فيقال لهم يوم القيامه ادخلوا الجنه، فيقفون على باب الجنه ويقولون: يا رب والله لا ندخلها حتى تاتي بابوينا. طفل ابنك انما صغير، ما الطفل سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يقال له يوم القيامة ادخل الجنة، فيقول: لا والله لا وعزتك يا رب لا ندخل حتى تأتي بأبوينا. فيؤتى بأبويه فيمسكهما بأيديهما ويدخل بهما الجنة. نعم ولذلك مر بالحسن البصري ولد له فقال: والله انا اعلم احسن حالاتي بالنسبه لي ان يموت فاحتسبه فانال شفاعته عند الله فادخل الجنه. احسن حالات ابنك بالنسبه لك. نعم فان لم يمت فقد فزت بالنيه. فزت بالنيه لك نيه، لك الله يرزقنا حسن النيه. نعم اخوتي اننا بحاجه اعود نضع عندنا حلبة فيها، فنقول اننا بحاجه الى ان نربي اولادنا وان نحييهم على الاسلام. كيف؟ اول ذلك ان نحسن النيه قبل انجابهم، وذكرنا تلك النيات في انجاب الاولاد. نسال الله ان يتقبل منا نجاتنا. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، لك الحمد بما يوازي نعمك ويجازي مزيدك. اللهم لك الحمد كما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بكل نعمه انعمت بها علينا. اللهم لك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما بينك ربنا من شيء بعد، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجهد من تجدد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم توفنا المسلمين والفتنا للصالحين. اللهم اعتنا بهم على الايمان الكامل غير كافرين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيبين ولا مبدلين ولا خزايا ولا مغيبين. رب ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح اولاد المسلمين، اللهم اصلح ذريات المسلمين، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجلس لهذه الامه الامر رشدا، يعز فيه من اطاعك ويذل فيه من عصاك ويحكم فيه بشرعك ويعمل فيه بسنه نبيك. وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.